أن قول الشيطان ولأضلنهم أي لأعمين قلوبهم فلا ترى، لا ترى الحق حقا. تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن فتن آخر الزمان، والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لكن اللفظ الذي أذكره هو لفظ مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وسيكون أئمة من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يقوم فيهم رجال اللي هم علماء الضلال، دول أئمة لا يهتدون بهداي، لا يرجعون إلى أحكام الله ورسوله. عندنا السارق لا تقطع يده إنما يسجن، وممكن يدخل سجن خمس نجوم. يعني سجن خمس نجوم يعني سرق له 100 مليون مثلا، يدخل ياخد له 3-4-5 سنين، ياكله بنص مليون، ياكله ب10 مليون 20 مليون، فراخ طازجة وياكل لحمة وبتاع والكلام ده، والتلاجة مليانة بالفواكه والزيارات تجيله رايحة جاية وبتاع الكلام ده، وفي الآخر ممكن يكون استريح من هم الشغل وغلب الشغل والكلام، ويستريح من مراته وعياله والكلام ده، ها، ويبقى يعتقد انه شهيد بقى الواجب ولا شهيد اي حاجة والكلام، ويطلع يستمتع له ببقية الملايين الموجودة، بيطلع ميتوبش. طب هل اللي دخل السجن ده خلى اللي بره يتوبه؟ ابدا. لكن لو اتقطعت ايده واتعلقت في رقبته كده والدنيا كلها شافت ايده وهي متعلقة، ومعروف ان ده لما ايده اتقطعت ده لص، ده كان ممكن يرعوي كثير من الناس، لان اي بني ادم عاقل ايده اغلى من ملايين الدنيا. لا، يبقى خلاص، يبقى بلاش، يبقى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، ده نص قاطع محكم لم ينسخ واجمعت الامة على عليه. لا، نركن ده على جنب وناخد بقى الايه الاحكام الوضعية الموجودة والكلام. لا يهتدون بهداية ولا يستنون بسنتي. يقوم فيهم رجال، يقوم فيهم رجال. أنا سمعت بعض الناس وهو بيتكلم عن الضرائب قال لي إن دي تقوم مقام الزكاة. أنا بستغرب، هو ده واحد من هذا الجنس اللي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس؟ ازاي الضريبة تبقى تقوم مقام الزكاة؟ هي الزكاة مش لها مقادير؟ الضرائب تؤخذ جزافا، وممكن تطعن في الضريبة. كان عليك مثلا مبلغ كبير جدا تنزل لأدنى مبلغ، ممكن ما تدفعش خالص، تهرب وتزور أوراق وتعمل الكلام ده، إنما الزكاة لها مقادير، لا يجوز لك أن تقل عن مقادير الزكاة فيها. والزكاة التي فرضها الله عز وجل، ما ترك تقسيمها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قسمها رب العالمين في القرآن كما في سورة التوبة، وكتاب أبي بكر الصديق اللي هو فيه بقى مقادير الزكوات والكلام ده، والأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، دي ما تقومش مقام دي أبدا أبدا. ولو أخرج الضريبة وترك الزكاة لا تسقط عنه الزكاة، لابد يكون في نية دفع الزكاة. عشان كده العلماء مثلا يقول لك، يجي واحد يسأل يقول لك والله أنا لي مبلغ عند فلان، راجل فقير والراجل ده مش عارف يسد، هل ممكن أعتبر الأموال اللي هو أخذها دي من أموال الزكاة؟ نقول له لا، باتفاق العلماء، اللي انت اديتها له سلف وبعدين لما يئست أن تحصل على مالك لا يجوز لك أن تقول هي زكاة. ليه؟ لأن أموال الزكاة لها نية سابقة قبل أن تخرج، لأن دي عبادة، قبل أن تخرج الأموال يبقى دي تخرج أموال الزكاة. وهلم جرة. خد بقى كثير جدا من الأحكام المبدلة التي يقوم أناس فيقول دي نعم دي تقوم مقام حكم الله في كذا وكذا لأنها بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فشوف لما النبي عليه الصلاة والسلام وصف قلوب هؤلاء